هذا يقول إن بيت نية للصيام ثم لما استيقظت في الصباح أكلت الطعام وكان الصيام نفلا. هذا بمعنى إذا أراد أن يصوم لكنه في الواقع لم يصوم فعلا وأكل وبعد ذلك يقول ظننت, أو يعني أحيانا بعض الناس يقول أنا في يوم عاشوراء سأصوم لكنه لم يبيت ولم ينوي الصيام فعلا, هذا في الواقع لا يكون صائما. وكونه فعل مفطرا ونحن الذي قلناه هنا فعل مفطرا فعند ذلك لا يصح صيامه. هذا هنا الذي يقول بأنه أصبح مترددا في صيامه هل يصوم أو لا يصوم كل ذلك قبل الزوال هل يصح؟ نعم يقول كما قلنا قبل قريب, ما أنك لم تفعل مفطرا وكنت مترددا تصوم أو لا تصوم تحضر هذه الوجبة الدعوة للمأجوبة وغير ذلك ثم بعد ذلك عزمت على أن تصوم بما أنك قد عزمت الآن فأنت نويتك, لكن اشترطت أن لا تفعل مفطرا قبل ذلك. هنا ما حكم إبر الإنسولين لمرض السكر؟ كما قلنا قبل قليل إذا أصبحت من الضروريات هذه تسمى إبر في الجلد ولا تكون في الوريد فعند ذلك مثلها لا يكون مفطرا. قال هنا لو أفطر ثم وطئ في صوم واجب عليه هل نوجب عليه الكفارة؟ نعم, لأنه في الواقع إذا أفطر الإنسان وهو ليس معذورا بالفطر فليس له أن يتمادى, بمعنى إنسان لعله أصيب بالإعياء ونحو من ذلك والعطش الشديد فلا بد أن يشرب, نقول له اشرب بقدر ما تدفع ماذا هذه الشدة عنك ثم أمسك, ليس ذلك بمعنى أن يكون لك يقول شيئا آخر. نحن قلنا الآن الإنسان الذي كان قبل ذلك بأنه في سفره ونحو من ذلك بما أنك قد وتيت إلى دار إقامتك يلزمك الإمساك, فكونه أكل لا يكون ذلك مبيحا إلى أن يتمادى لا في الأكل ولا أن يطأ بعد ذلك. لكن لو أبيح له الأكل بمعنى كان مريضا وأبيح له الأكل لمرضه فعند ذلك قال وكانت زوجته أو كانت أمة كتابية معها أو زوجته كتابية فله عند ذلك أن يطأها لأنه أبيح له ماذا؟ أبيح له الفطر. أما ما عدا ذلك فيلزمه كما قلنا قبل قليل. آخر سؤال لعلي أكتفي به, قال هل يجوز أن يجمع بين نيتين مثل أن يصوم مع قضاء رمضان يوم عرفة؟ لا, هذا لا يصح, لا يصح أن يجمع بين قضاء رمضان لأنه يصبح فرضا مع نافلة. هل يصح أن تصلي سنة الظهر مع أو سنة الفجر بصلاة مع نية الفجر؟ لا يصح, لكن أحيانا قد تكون مثلا نيتين فيما يتعلق بالنوافل أن يكون هذا يوم الاثنين وكان أيضا من أيام البيض أو كان يوم الاثنين أو شيء آخر فهنا قد يكون, أما أن يكون صياما لكن قد يكون فيما يسمى بالعشر من شهر ذي الحجة وكان السلف السابق نساء أو رجالا يجعلون قضاء رمضان في العشر من شهر ذي الحجة لأنه ليس صيامها مقصودا لذاته وإنما المقصود فيها أن يكون هناك عمل صالح, ولا شك أن من صام يعد ذلك من العمل الصالح. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك وكم العلم النافع والعمل الصالح وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين, وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.